والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام إلى صرف الأنفال في زمن الغيبة. قلنا قبل الورود في هذا البحث، يعني قبل تتميم البحث الأول والورود في هذا البحث، لا بأس ببيان بعض الأمور تتميما للبحث السابق. الأمر الأول في هذا التتميم: هل الأنفال عدد معين كما جاء في كلمات فقهائنا؟ مثلا في الشرایع 5 في بعضها 7 في بعضها 4 في بعضها احصاها الى 12 قسما. امس بينا هذه النقطه، طرحنا هذه النقطه، هل في عدد معين بحيث ان غيرها لا يكون من الانفال من المباحات الاصليه او غير ذلك، يعني اصات الحيل او طاعات الحيل، ولا يحتاج الى اذن الامام، أم أن مقتضى القاعدة أن كل ما في الأرض من البحار لا نحتاج إلى ذكر أسماء، كل شيء خلقه الله في الأرض وجعله في الأرض كما سيأتي معناه، هذا من الأنفال، خصوص بعض الأشياء إذا خرج، ومعنى الخروج نذكره إن شاء الله. أم استعرضنا لطائفة من الروايات مفاده أن الأرض كلها لنا، وذكرنا حدود 6 أو 7 من الروايات بهذا المضمون، لكن 4 أو 5 منها من خط الغلو، أكثر هذه الروايات من خط الغلو، سهل بن زياد وغيره وخط الضعف. بقيت هناك روايتان صحيحة أبي خالد الكابولي وصحيحة عمر بن يزيد، هاتان صحيحتان و دلتا على أن الأرض كلها للإمام، و خصوصا في صحيحة أبي عمر بن يزيد يقول الرجل: أنا كنت في البحرين ومن الغوص وما شابه ذلك حصلت 400,000 دينار، فحملت الخمس 80 إلى أبي عبد الله، فقلت: هذا الخمس لكم. قال: ليس فقط الخمس، بل كل ما في الأرض لنا، الأرض كلها لنا، والرواية صحيحة. ولذا قال: إني جعلت كل المبلغ في اختياره 400,000، قال: كلها لنا. فهل عندنا قاعدة عامة لا نحتاج إلى تعداد الأسماء؟ بل قلنا المراد من الأرض به اصطلاح باعتبار ما خلقه الله سبحانه وتعالى و أوجدها من غير أن يكون ملكا لشخص خاص. فلذا إذا فرضنا أن الإنسان وصل إلى كرة القمر أيضا نفس الشيء، لا فرق، لا خصوصية لكرة القمر، كرة القمر نفس الشيء من الأنفال للإمام سلام الله عليه، لا يختص بكرة الأرض، بل كل ما يصل إليه الإنسان في الكرات، أيضا كل ما يصل إليه الإنسان في أعماق البحار، مثلا أعماق البحار لم تذكر في النصوص، بل كل ما يحصل من الأراضي بعد تجفيف البحار، هذه عملية الآن مستمرة، يجفف البحر فتحصل أراضي جديدة، حسب القاعدة من الأنفال، كل ما إذا فرضنا أراضي جديدة صارت، إذا فرضنا شخص خاص هو جفف لكن شيء آخر لا، مثل طبيعيا حصل. بله، لا بس أنا اجازه بدین توضیحش عرض میکنم. فيستفاد من هذه الروايات أن الأرض كلها، طبعا الموجود في روايات الأنفال أيضا الآجام بطون الأودية كذا كذا من مصادر داخل في أمان، نعم في الروايات إضافة إلى ذلك ميراث من لا وارث له، هذا ليس داخل في الأرض، وفي الروايات صواف الملوك، صواف الملوك غير قطايع الملوك، قطايع الملوكين الأراضي التي هذا داخل في الأرض، فعنوانان آخران خارجان من عنوان الأرض لنا، لكن روايات دلت عليه، صواف الملوك في مرسلة حماد و مسألة ميراث من لا وارث له، عدة روايات مو رواية واحدة قرأناها مفصلة تقريبا أنها من الأنفال للإمام صلى الله عليه وسلم. فهل نستطيع أن نضع هذه القاعدة العامة: كل شيء خلقه الله وأوجده الله سبحانه وتعالى فکما ان الله جعل هناك تشریعا، مثلا الانسان كيف ياكل هذا الثمار كيف لا ياكل، الاسراف حرام، جعل هناك من ضمن التشريع احكام وضعيه، بان امرها بيد الرسول بيد ادم، فمن دونه من الانبياء الى رسول الله ومن رسول الله الى الائمه عليهم السلام، كانما معيار التملك والتملك بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق الاشياء كلها و منها الانسان، مو انه خارج عنها. این همه نصوص دارن که ملکه در احکاد اجازه بده. فنلتزم به ان الانفال یعنی الارض کلها للامام صلوات الله سلامه علیه، هذا اولا. ثانیا لما نراجع الادله و الشواهد الموجوده نرى ان الائمه علیهم السلام في روايه ان موتان الارض لله و للرسول ثم هي لكم مني ايها المسلمون، یعنی که انما حتی ما نسمیه بالمباحات الاصلیه لیس معنا فی الاصل مباحون اباحهم نبی و الائمه، یعنی الانسان یزرع شجر او یستفید من الثمار او یستفید من الحیوان یصید حیوانه الحیوان من جمله الارض لنا، او مثلا یاخذ ثمرا او مثلا یاخذ شجرا من الغابه او یصید سمکا، كل هذا الذي نطلق عليه عنوان المباحات الاصليه، انما عبر عنها بالمباحات لا انها لا مالك لها، مالكها هو الله، وفرض امره الى الائمه عليهم السلام، النبي الائمه عليهم السلام، ثم الانبياء اباحوا للمسلمين، الائمه عليهم السلام اباحوا، لكن كيفيه الاباحه مختلفه، قسم من هذه الاموال اباحوها لمطلق الناس ولو كفار، هذا الذي نعبر عنها بالمباحات الأصلية، الكافر اصطاد حيوانا غزالا أو الحيوان ملك له ولو كان كافرا، الحيازة من أسباب التملك ولو كان كافرا، ها فائدة ملك أزمة، فحينئذ الملكية أساسا لله وللرسول وهم أباه جملة من الأشياء لعامة البشر، کس اسباک و الاشجار و الثمار و الحیوان، کل من اخذ حیوانا هذا اباه له، کذلک اراض المرات اباه له، مثلا اباه ان الانسان اذا را قطعه في الصحراء احازها و اخذها يكون ملكا له ولو كان كافرا، مقتضى ما يستفاد من الروايات من ان الكفار اذا سلموا بانفسهم يكون مثلا صالح على ذلك تبقى جملة من أملاكهم على أيديهم أنه ملك صحيح تملك صحيح تملك صحيح ده أيها الإمام المالك الآن فمرادنا بالإباحات الأصلية هذا المعنى عليهم السلام لعامة البشر مسلمين أم غير مسلمين، خلق لكم ما في الأرض جميعا بإن معنى خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني أساسا غايتش إنسان لكن تملكش مال إمام الأرض كلها لنا، و ثم إن العلم عليهم السلام إضافة إلى ذلك جعلوا بعض الأموال راجعة إليهم و يستفادوا من جملة من الأدلة لم يبيحوها لعامة المسلمين فضلا عامة البشر، مثلا المعادن رؤوس الجبال، فلعل المراد بالأنفال هذا القسم الذي لم يثبت تحليلها منهم من النبي والأئمة عليهم السلام لعامة البشر، فهذا هو الأنفال، وإن قلت لعل المراد من الأرض في الروايات نفس الأرض وأما الحيوان الثمار الصيد الأسماك هذا ليس من الأرض، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لعل المراد بذلك ما يكون مثلا از سمك في نفسه، و اما اذا بدل الانسان جهدا و اخذ السمك بقاعده ان الانسان عمله محترم فما يترتب على عمله محترم ايضا فهذا ملك له، اصلا لا يدخل في عنوان الارض لنا، الارض كلها لنا مورده ما بقي في الارض به حالته الطبيعيه، و اما اذا بدل الانسان جهدن اخذ حیوانن او استاد سمکن او سعد علی شجره و اخذ ثمرا هذا لا يسمى بعد الارض كلها لنا. فعمل الانسان محترما و مقتضى عمل احترام الانسان عمل الانسان ثبوت و ترتب، یعنی ترتب ملکیت علی فیکون ملکا له فلا تشمله الارض كلها لنا. بل جواب عن ذلك نحن بمناسبه سابقا هم شرحنا هذه النقطه، كلمه الارض في اللغه العربيه في الفارسيه زمین تعطي عده معاني بحسب موارد الاستعمال يشخص ذلك. مثلا تارة يكون مراد من الارض المكان الذي انسان يقف عليه، مثلا فتيمم سعيدا يتيمم على الارض، ارض المكان الذي مو على كره، مثلا ليس المراد كره. يطلق الارض في قبال القمر كرة الارض، لا يراد به خصوص مكان يقف فيه الانسان. فاطلاقات الارض مختلفة باللغة الفارسية ما كذا، زمین مثلا زمین خار، زمین خرید، زمین مراد به قطع معینه، زمین في مقابل افق مثلا ما مراد به كرة الارض. فاطلاقات الارض في اللغة الفارسية وفي اللغة العربية مختلفة. نحن لابد ان نرجع في طبعا الارض عند الاطلاق بدو العرفي الكره، وليس بعيدا ان يراد بها الاشياء الثابته كقطع من الارض، جبال، بحار، اشياء ثابته. اما انسان ياخذ ثمرا فياكله لا يسمى ارضا مثلا، او يصطاد حيوانا يصطاد سمكا، ليس من البعيد انصراف الارض كلها لنا عن هذه المواد. لكن المشكله وكذلك انصراف اللفظ عن الأعمال وعمل الإنسان. مشكلة أن في رواية عمر بن يزيد يصرح أني أصفت من باصطلاح لؤلؤ وما شابه ذلك في البحر، فهو بدل جمدة. بعد أن عرض هذه الأموال الإمام قال كلها لنا. فلذا ليس من البعيد، لأن الرواية الدالة على أن الأرض كلها لنا اشتملت على به اصطلاح السمك و اللؤلو و عمل الشخص نفسه بدل جبدن الى ان حصله. فلرا ليس من البعیدن یقال مراد الامام به قرینه هذه الروایه، مراد الامام مجموع ما فی الارض حتی عمل الانسان. یعنی به عبارت اخرى سابقا شرحنا از زرع للزارع ولو کان غاصبن، یعنی اذا فرادنا ان شخصا اخذ خنطة من غیر و زرعها و حصلت له به اخذ الخنطة و صار له به اصلا از زرع، هو ملک له از زرع ملک له، بس هو ضامن به اصلا لمالک الخنطة، ضامن للخنطة فقط سبقا ان شرحنا. و اما ان الزرع يكون لمالک الخنطة له، مال معنى ان الزرع زرع هو زرعه، ليس له معنى ان يكون الزرع لمالک الحنطه، الزرع نفس الزرع ولو كان غصب. هذا بالنسبه الى الغصب. و اما بالنسبه الى الارض، يستفاد من الروايات ان الانسان بما ان الارض و ما في حال الامام حتی اذا بدل جهدن النتيجه من الامام ان تامل انه ففرق بين الانسان يملك ياخذ شيئا غصبا و يتصرف فيه و يصبح شيئا جديدا، هذا ليس للمالك له لكن ضامن. مثلا اخذ حنطة من شخصه 20 كيلو من الحنطة، زرعها صارت زرع كبير، هل هذا الزرع للمالك؟ لا، هو بدل جهد الزرع. فالذي للمالك 20 كيلو من الحنطة غصب من 20 كيلو يرجع له 20، نفر هذا الزرع قد يكون 1000 كيلو حاصل الزرع. فليس كل الزرع ملكا للمالك، الزرع للزارع وإن كان غاصبا. هذا بالنسبة إلى الزرع. وأما إذا فرغنا من باب المثال، أخذ أرضا من أرض الأنفال بلا إذن الإمام وزرعها، حينئذ جميع المحصول للإمام. فرق بين المالك الشخصي والمالك الجهة بإصطلاح، فرق بين المالكين. نه از این جهت حتی به این جهت که خود مالک جهدش هم هست کلا، در همه صورت مالک هست امام، حتی اونجا هم که احتمال آخر ان الامام کما یملک الارض و الحیوان یملک الانسان الموجود ایضا، مو انه خاف، فلذا عمل هم ملک الله. علاین افاد از سر راه بداره جمله من اصحابنا من انه اذا تصرف فی الانفال فالنتیجه عند الامام و یا شده لذلك هذه الروايه انصافا يقول حصلت 400 الف درهم او دينار دينار على موالي من بحرين من اللؤلؤ وما شابه ذلك فقال الامام صلوات الله وسلامه كله لنا الارض كلها لنا فالانصاف لو كنا نحن ومقتضى هذه النصوص يحكم بان جميع ذلك لله ثم لرسوله ثم للامام كما تبين بدقة أن المراد من الأرض ما فيها حتى من الحيوان فإذا أخذ الإنسان حيوانا مقتضى القاعدة للإمام نعم قطعا صدر الإباحة والتمليك من النبي والأئمة عليهم السلام لعامة البشر لا لخصوص المسلمين لا لخصوص الشيعة الآن أزمن فلعامة البشر و لعله اذا كانت اراضي بيد الكفار او اموال بيد الكفار رجعت للمسلمين كانت تسمى فيئا فيئا الرجوع كأنما هذه الاموال كانت لله ولرسوله ثم رجعت لله ورسوله فمقدار اباح النبي و لعامة البشر و لعامة المسلمين فهو و المقدار الذي لم تثبت الاباحة يبقى على كونه للإمام لا نحتاج إلى ذكر التعداد فما ثبت مثلا أراض الموات أراض الموات ولو في هذه الروايات صرح أنها من الأنفال لكن مضافا ورد في روايات ما أباحه أنه من أحيا أرض الموات فهي له وإن شاء الله نذكر أن أصحابنا الآن أذكر إشارة عابرة اصحابنا ذكروا اشكالا مهما في باب المعدن قدماء الاصحاب تعرضوا الى المتاخر حاصله ان المستفاد في المعدن الخمس من هذه الروايات ان الشخص اذا حفر معدنا وحصل معدنا الخمس لله وللرسول والباقي له ظاهر وكذا بعد يخمس يعني يدفع الخمس والاربعه الاخماس له هذا معنى يخمس هذا على ضوء روايات كتاب الخمس ولكن في كتاب الأنفال إن الأنفال لله وللرسول ومنها المعادن فحين إذن المستفاد من هذه الروايات إذا حفر معدنا كله للإمام فكيف يجمع بين الأمرين كيف يجمع بين أن يكون كله للإمام وبين أن يكون خمس للإمام والأربعة أخماس له هذا اشكال معروف نحن ان شاء الله الان ذكرنا بعد لا نعيد الكلام فيه نفتم نزهیم آره الان اون جدا قرار باز بگیم بله هست و ذکرنا و ذکر جمله من الاصحاب وجوه لداله یعنی از صحیح لا نحتاج لهذا کما ان الاشکال لا ينفرد بهذا لا ينفرد بالمعادی خب الارض المواد قال من احیا ارض المواد فیله اونا که موجود نمسیل مشکل موجود اصلا الارض كلها لنا خب في الرواية انها اصاب اللؤلؤ قال الارض يعني كل هذا المال لنا ثم اباحه الكل له فالاشكال ليس في خصوص المعدن كما اثار الاصحاب والجواب ايضا تبين خلاصته ان الارض كلها لهم والمقدار الذي اباه بكيفية ما اباه ثابت والباقي لهم مثلا بالنسبة الى الثمار والخضار والحيوان والأثمار أباح النبي والأئمة لجميع البشر بالنسبة إلى الأراضي المواد لهم من الأنفال لكن أباه بالنسبة إلى المعادن الدليل الموجود في المعدن إباحتها لخصوص الشيعة غيره يحفظ لديه فلذا الآن نذكر إن شاء الله في آخر البحث نفرق بين معادن النفط مثلا في الجمهورية الإسلامية ومعادن النفط في غيرها مثلا في غيرها بقيت على كونها من الأنفال أما نفرض في الجمهورية الإسلامية جعلت مثلا ما حصل جعل ما حصل من النفط في بيت مال المسلمين هو أساسا للإمام الإمام يمكن أن يجعله في بيت المال الإمام يمكن أن يجعله في مصرف خاص صار الفرق فحينئذ بالنسبة إلى المعادن هذا الإشكال لم ينتفي أصل المعدن للإمام اباحه لشیعه به ها بر نحر اباحه اذا حفر الانسان الشیعی معدنه یعد الخمس الى الامام و اربعت اخماس ملکن لهو مثل ان الانسان اذا اخذ مثلا ثمر فاکهت او حیوانه و اراد ان یاکله کله لهو الحیاز سوال للمل فبالنسبه الى المعدن الجمع بین الادل فی غایت السهوله اصل المعادن للامام ثم اجاز الامام صلوات الله سلامه علیه لشیعه فی زمن الغیبه ان یتصرفو فی المعادن به هاد النح ان یحفرو المعادن ملکن لهم لكن بعد تعدیت الخمس الى الامام و الاربعت اخماس لهم کما انه تبین ان معنا ملکیت الامام و النبی للارض کلها ان هاده الملکیه تبقى على اثرها و على تأثیرها حتی بعد حصول الملک شخصی. های نکته الاساسیه فی المعنی، یعنی حتی لو فرضنا ان بشرا احیا ارضا الامام اذا اراد ان یأخذ الارض من یتمکن من داله ها، لانها تلک الملکیه اساسا للامام فهو ابا و ملک و لذا ملکیت النبی صلوات الله سلام علیه تبقى حتی ولو بعد تملیک، لأن هذه الملکیه من الله و اساس الملکیه الالهیه هی تکوین الالهی. به تشریح شده؟ طبعا تشریح، طبعا فرق بین الملکیه تشریعیه و الملکیه تکوینیه و تعران الاد المثل فی مسئلت استصحافی الاحکام الالهیه لشرح کلام المحقق الاسفانی. ففرق بین الملکیت این لیکن احداهما اساس للاخرى، فلذا هذه النقطة مهمة جدا، انه حتى اذا اباه المعدن الشيعه يمكن لهم ان يرجعوا في ذلك، يعني اذا رأوا المصلحة الامام المعصوم رأى المصلحة ينتزعها من يدهم يرجعه الى الاباحة الاصلية، هذا بامكانهم ذلك. نعم سنذكر ان شاء الله تعالى ثبوت هذا الشيء للفقيه لا يخلو عن اشكال هذا الا في الامور التي حللت لخصوص الطائفه فليس من البعيد. مثلا يمكن للفقيه في زمانه ان يحكم بان معادن الذهب لا تملك لاحد حتى لو شخص اراد حفره لا يسمح له الحفر، لا ينفي ما كان من هذا القبيل. ونفرق ما بين المباحات الاصليه، مثلا الفقيه يحكم اذا صاد الانسان حيوانا لا يملك، وهذا مشكل. بله که مشکله، این دیگه که مشکل. و بین ماکان ما قد من الانفال و اساسا بقیه من الانفال کل آجام و ما شابه داله لم یثبت الترخیص العام لعامت المسلمین یکون خاصا لشیعه کما نذکر داله که انشاءالله تعالی فی ما سید. فتبین به اذن الله تعالی الى هذا الحد ان الانفال نستطیع ان نقول کل شیء المقدار ثابت خلقه الله و جعله الله فی الارض، هذا اولا. لم يبذل بإزائه جهد بشری، ثانیا. و لم يدل دلیل ترخیص عام على تملیکه و اباحته لعامه البشر اول المسلمین بصفه عامه. فما اباحه النبی، فقد شرحنا سابقا ان سنن رسول الله و سنن الائمه علیهم السلام على قسمین، سنن ثابتتون تشریعاتون ثابت الى یوم القیامه. حالا فی الروایات انه من خصائص النبی و الائمه نحن فی کونها من خصائص الائمه با هذا المعنى کان لنا تأمل و بینا ان المراد معنى آخر کما ان النبی صلوات الله سلام علیه له حق تشریع الموقت و هذا قطعا ثابتون للائمه بل للفقیه ایضا. و اما تشریعات ثابت لرسول الله فللرسول التشريع الثابت الدائم ليوم القيامة سواء في العبادات كما في الروايات أن رسول الله زاد في الصلاة ركعتين، يعني الذي فرضه الله الركعتان الأولتان. وأما الثالث والرابع فمما شرعه رسول الله وهذا التشريع الثابت ليوم القيامة. وأما في غير المعاملات كما في الربا مثلا شرحنا في الأبحاث السابقة بشيء من الإجمال والتفصيل لابد أن يكون في كتاب الربا ان الربا الذي حرمه الله ربا النسيئه والذي يعبر عنه بربا الفاضل، يعطي له مثلا 20 تومان حتى ياخذ فيما بعد 40 تومان، يعني يعطي 20 في مقابل 40 بعد سنه مثلا، هذا اسمه ربا الفاضل، وهذا حرام بنفس الكتاب حرم الربا. وهناك ربا اسمه اخر ربا النقد او الربا المعاملي قد يطلق عليه، مثلا يعطي مثلا من باب المثال 20 كيلو من الحنطة، الان نقدا ياخذ 25 كيلو من الحنطة. هذا الربا حرمه رسول الله، ولذا هذا فيه قيود، في الاول ليس فيه قيود، في هذا فيه قيود اكثر من الاول، والتفصيل في مجال اخر. فالرسول له حق التشريع ثابت الى يوم القيامة. ومن جمله تشريعاته في الانفال من احيا ارضا مواتا فهي له، من جمله تشريعاتی من حاض شیئا فاوله، من استاد حیوانا فاوله. در هذا التشریع ثابت من رسول الله للكفار فضلا عن المسلمين، فالكافر اذا صاد حیوانا سمكا او ماش له ملک له يترتب عليها آثار الملك. صار المطلب واضح؟ فتبين باذن الله تعالى ان هذا الحق التشریع الثابت لرسول الله. ثم يمكن مثل هذا الشيء يجعل فيه تشريع ثابت من الأئمة، لكن الظاهر من الروايات أن التشريعات كانت موقتة. مثلا أمير المؤمنين يبيح شيئا، الإمام الصادق يبيح شيئا، الإمام الكاظم يقول لا جيب الخمس، الإمام الرضا يقول أبحت لكم الخمس. فالتشريعات الصادرة من أهل البيت سلام الله عليه مجمعين في هذا المجال رأيناها تشريعات موقتة لهم بإمكانهم، كما أن الظاهر من النصوص أن المراد من الإمام في الأنفال الإمام المعصوم، حتى لو قلنا أن الخمس يراد بالإمام الحاكم، لكن في الأنفال لنا الأنفال لنا صفو المال، والروايات الموجودة بعنوان الإمام وبعنوان الرسول وبعنوان أولا في القرآن الله والرسول، وحينما يجعل الإمام بدل عن الرسول ينصرف الى الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا لان المذهب الامامي قائم على عدم خلو الزمان عن الامام المعصوم. فاحتمال كما ذكروا بعض المعاصرين ان المراد به الحاكم الاسلامي جدا بعيد. فبناء على هذا الارض كلها بما فيها من الحيوان والاسماك للامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ويتفرع على هذا أنه ما ثبت فيه الإباحة من الرسول صلوات الله إباحة ثابتة، فبلا إشكال أن الإمام المهدي لم يطبقه. ما ثبت من الإباحات الموقتة من آبائه صلوات الله سلامه عليه فبحسب ما ثبت. وأما إذا لم تثبت الإباحة المطلقة أو لم يثبت من الإمام المهدي الإمضاء لذلك، حينئذ الأصل الأولي عدم التصرف، الأصل الأولي. ولكن الإنصاف أن الأدلة المتكفلة للولاية الفقيه تجعل الفقيه مبسوط اليتي هذا المجال، كما أنه من يراجع سيرتهم صلوات الله وسلامه عليه مجمعين، العملية طيلة 250 سنة من عهد الظهور، 260 سنة 10 سنوات زمان رسول الله، 250 عهد الأئمة عليهم السلام، يتبين لهم أن الأئمة عليهم السلام لم يناقشوا احدا في مسألة المعادن او في مسألة، فقد بينوا انه في الاصل لنا ثم اباه لهم. فليس من البعيد ان يقال كان هناك اباحة ضمنيه اجماليه اجمالا، اما اباحة مطلقه لكل شيء في كل زمان هذا يحتاج الى دليل. وفي مثل هذه الاباحة التي تثبت اجمالا مثل الدليل اللبي يقتصر على القدر المتيقن والقدر المتيقن بإشراف الفقيه. فالنتيجة هكذا، الأرض كلها للإمام، يجوز تصرف الناس بمقدار ما أجازه رسول الله صلوات الله صلى الله عليه وسلم لعامة البشر، وإجمالا للشيء فيما يختص العلم إجمالا. ونتيجة هذا الوجه الإجمالي أنه مع وجود الفقيه ومع بسط يد الفقيه هو المتصدي لذلك نیابتن عن الامام المعصوم لا ان الارض للفقیه الارض لله ثم لرسول الله ثم للامام اما الفقیه بعد حتی لو تمت نحن ذکرنا کرارا لو تمت ادلت ولایت الفقیه هاد الشیء لا يثبت للفقیه ان الارض للفقیه نعم هاد الشیء يثبت للفقیه ان الارض تصرف الشیعه فيها و فيما لم تكن الحكومه اسلاميه يكون باشراف الفقيه لان اجمالا يجوز للشیعه الان في حكومات غير اسلاميه يعني مسيحيه الحاديه شيوعيه او حكومات اسلاميه غير ملتزمه الدول الاسلاميه الكثيره نستطيع ان نقول كلها للامام المهدي ولذا يجوز للفقيه الاشراف والاجازه لا انه له من الله ينتقل الرسول ما كان الله فهو للرسول ما كان الرسول فهو للامام ما عندنا ما كان للامام فهو للفقيه ما ولو كان حاكما ولو فقيه مخصوص اليه وتصدى على طائفه من الشيعه المؤمنين تاملت النكته الاساسيه لا نستطيع ولم اجد هذا المطلب محررا كن اراجع مره ثانيه في كلمات السيد الامام كيف يحل مشكلة الأنفال فبناء على هذا نفرق بين الخمس وبين الأنفال يمكن أن يفرق ولو نحن قلنا الصحيح عدم التفريق أيضا فإن الخمس في زماننا أساسا للإمام المهدي نعم الله ما فرقنا بينهما الخمس أساسا للإمام ليس لوجه الحاكم لكن جملة من العلماء فرقوا بينهما وكذلك الأنفال الأنفال الآن حسب التصور الشيعي للإمام المهدي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا من جملة وظائف الإمام الحي أن يبين كيفية تصرف الشيعة والذي نحن نفهم من مجموع الأدلة إجمالا الشيعة كان يتصرفون هذا لا إشكال فيه بعد حضورهم صلى الله عليه وسلم إجمالا والدليل بما أنه إجماليهم حينئذن لابد أن يجمع ما بين الشواهد نتيجة الجمع بين الشواهد وهذا تدريجا ندخل في مسألة الغيبة عصر الغيبة أنه إذا كان هناك فقيه مبسوط اليد حينئذن يجيز ويقوم يعني يشرف يجيز مثلا للشيعة أن يتصرفوا في المعدن المعدن لهم ملك لهم يؤدي الخمس والباقي ملك لهم حاكم باش ولو في قرية ولو في مدينة ولو في محافظة ليس عنوان دولة ايران مثلا لا هذا العنوان ليس ثابتا ولی مثل سرداری فی خراسان فی کم مدین هم از سرداری کان لهم حکومه ولو مثلا آل بویه مثلا ولو مثلا اشاعر فی قوم و اطراف قوم مثلا المهم اذا کان لهم حکومه احتمالا جزء من الحکومه اذا کان الفقیه مبسوط الید لا ان المعدن له لا ان الاجام له الاجام للامام المهدی هو بالنيابة عن يشرف على تصرف الشيعة لأنه إذا كل شيء يروح للآجام يروح للأفضوغابات لا يستغل حجر على حجر هذه أنبال عامة جعلها الله تحت إشراف الإمام صلى الله عليه وسلم صادق فحينئذ المقدار الواضح تصرف الشيعة في الأنفال بإذن عام من الأئمة و به اشراف الفقیه مع وجوده و بست یده و اما اذا لم یکن الفقیه مبسوط الید او افرو فی مکان و این فقیه لایم که دستن لایم که بست الید لیس من البعید ان یلتزم ان نشیع به انفسهم یتصرفون بلا اجازت من الفقیه و این نتیجه تو دلیل لبی فی اباحت اموال العامل شیعه ها کده المعنا فالنتيجة راح تكون بهذه الصورة النتيجة التي نستخلص منها ونذكر كلمات الفقهاء فقهاء اختلفوا غاية الاختلاف المسألة ونذكر غدا إن شاء الله وجوه هذا الكلام الذي نحن الآن قلنا هذا الأمر مقدمة وتمهيدا فالأنفال للإمام في زماننا هذا الزمان بأين الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم وحسب التوقيع المبارك وأما اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانهم حجتي عليكم معنا انهم حجتی علیکم یعنی الشیء الذی کان لی هؤلاء من قبلی یتصرفون لا انه ملک لهم و لذا نحن فی تصورنا ان الشیء الموجودین فی غیر نظام اسلامی شیعی یحتاجون الى الاجازه موظف دوله کذا اموال دوله افضو مثلا یأخذ اموال من البنوک الحکومی ما شابه داره کل دالک یحتاج الى اجازه لأنها كلها بأجمع حال الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم وقد أوكل أمر الشيء بما يصلح أمرهم إلى الفقهاء وحين إذا تمكن الفقيه من إقامة دولة ورجع الشيء مرادنا من الدولة ولو في قرية ولو في مدينة صغيرة فما كان من الأنفال في تلك المنطقة يشرف الفقيه في تصرف الشيعة فيه حتی لا یقع مشکلتون به تصرف مباهن شیعه لکن به اذن من الفقیه به اشراف من الفقیه معنا حجتی علیکم هر المعنا تحضر تعبیر فانهم حجتی علیکم یعنی ما کان من شیء راجع لی هم یتصرفون هم یعرفون کیف یتصرفون حتی یکون فیه صلاح شیعه و مطابق مع اصول المذهب هذا معنى حجتي عليكم رواة احاديثنا يعني مطلعون على منهج اهل البيت مثلا لا يتصورون ان الانفال غنائم الحرب لا روايات اهل البيت ان الانفال معنى اخر فلذا عرفت النقطة ارجع الامر الى رواة احاديثنا فمن كان مطلعا على روايات اهل البيت يعلم عندما نسميها الان بأموال الدولة اول اموال العامه هي فل اساس الامام و الامام يتصرف بما فيه صلاح المجتمع الاسلامي بما فيه کمال المجتمع الاسلامي فروات احادیثنا حجتی علیکم به هذا المعنى يعرفون مذهب اهل البيت و مسلكه و يحاولون تطبيقه على طائفه بما فيه صلاح دينه و دنيا هذا معنى حجتي عليكم و اما اذا فرضنا الفقيه لا يوجد روايات و تحليل لا تقصر عنده لأننا شرحنا اجمالا الشيء كان يتصرف لا اشكال فيه نفرض ان شخصا واحدا الامام بيّن له كثيرين كانوا يذهبون الى بحرين خلال 250 سنة من الشيء كثير كانوا في البحرين في السواحل يحسنون لؤلؤ صدف ما شابه داره خب سيد الحيوان في البحر اجمالا بلا اشكال ما عدم كان يحسن حتى غير المباحث الاصلية غابات مثلا يقتعون الاشجار ما شابه داره فاجمالا لا نشك فيه بأن الأئمة عليهم السلام أباح التصرف للشيعه فإذا كان الإمام غائبا والفقيه غير مبسوط اليد فلشيء أن يتصرف فيما كان من الأنفال فما دل عليه أنه فيه الخمس كالمعدن يخمس وما لم يدل عليه دليل كالغابات فإن إذن يخمس وإذا زاد عن مونته السنوية خمس أرباح المكاسفي ليس بعنوانه فيه خمسون المعدن والغوص الغوص من الأنفال في الأساس من الأنفال لكن من المباحات إن أنفال ليس الأنفال بهذا المعنى من الأموال العامة من عنوان الأرض كلها لنا لكن أباحه رسول الله لكل من وجده فالمعدن من الأنفال والغوص من المباحات الأصلية في كليهما بعنوانهما خمس ثابتون صواب مثلا كنز كنز حسب القاعدة يكون من يعني يكون من الأمور العامة الذي أباحه رسول الله لمن وجده وفيه الخمس أيضا فلا بد أن يعين كل مال بحسبه في بعض الأموال من الأنفال وفيه الخمس كالمعدن بعض الأموال من المباحات الأصلية وفيه الخمس كالغوص بعض الأموال من الأملاك الشخصية مع ذلك فيه الخمس مثلا أفضوا مسألة أنه أرباح المكاسب بعض الأموال من الأنفال ليس فيه الخمس كالآجار نيزار بإصلاح جزان رؤوس الجبال أخذ منطقة في رؤوس الجبال وصار فيه مثلا في مثلا حصل شيئا من مثلا من الأعشاب الطبية مثلا هل فيه الخمس؟ لا ليس فيه الخمس إلا إذا زاد عن مؤونة السنة فهینه ازن غایت ما هنک ان المعادن به عنوان الانفال فیه خمس و کیفیت و ها کده فالامام ادا موجود به ابن الامام فی خصوص المعنه، امام غیر موجود به ابن الفقی و اشراف الفقی بلا کل واحد جوده یست لفاق المعنه یعط المعنه لشخص معین به خصوص ها وقد لا یعط المعنه لشخص اجعلون به کلمات امره راجع الى الفقی کم آدن النفت الان فی زمان نهادا فی تصورنا ان الفقی به امکانه اذا را مصلحت الشیعه مثلا افضا احد الشیعه فی دوله مثلا خلیجیه عنده معدن النفت الفقی یمضی داره لا باسده یرا مصلحت الشیعه ان یکون هذا المعدن ملک الخاصه اما معادن نفت الجمهوری الاسلامی یکون من بیت المال را المصلحت فی داره لا باسده فملکیت المعادن للاشخاص او للدوله دوله به هذا المعنا یعنی یبقا فی بیت المال هذا تابع لنظر الفقی یرا مصلحت الشیعه فی هذا البلد الذي لا يحكم فيه حكم اسلامی شیعی ان يكون المعدن شخصيا شخص من الشيء مالك المعدن يمضي ذلك هو مالك فقد يخرج الخمس والبابي ملك له فلا يتصور ان معادن النفط دائما ملك للدوله او دائما ملك شخصي في تصورنا ان المعادن مطلقا النفط غير النفط بيد الفقيه يرى فيه مصلحه الطائفه في بعض المجالات یجعلها خاصه فی بعض المجالات یجعلها لعامت المسلمین قبیل بیت المال کما ان هذا الجعل حکم موقت مثلا اذا فقیه قال الان معادن نفت کل حال دوله خب جاء فقیه آخر و غیر الحکم به امکان این وری لیست من الاحکام الدائمیه من الاحکام الولاییه التي تتغیر من زمان الى زمان و من مکان الى مکان و حسب المصالح با امام در این جهت فرقی نکرد عمل با امام نرد نه فقط اشراف دارن که به شیعه برسه دیگه جهت ملکیت امام رو نداره امام چه میکرد؟ امام مساله عمل میکردن مرحوم امام علیه السلام امام علیه السلام روی مساله عمل میکردن خارج مساله که تصرف اما ملکشون بود داره در خیلی ثمرات داره میتونن با سلب بکنن سلب بکنن بازم اون مساله طبعا مساله که خودشون میده این سلب رو به این اوسعیت معنی نیست فقیه بتونه انجام خیلی مشکلی سلب غیبی که نیست مساله هستش که اوقلایی هست خب توش یه مقدار غیبیه به معنی تمام شؤون خارجی قضیه اونو فقیه شاید به تمام شؤونش اطلاع پیدا نکنه مثل اون که قتل اون حضرت خضر اون بچه رو کشت مثلا علایان یه مساله اون رو اتمن ما ها نمیتونی در این بچه سر بچه مردم ببرونیم که مسئله داره اون رو ماها درک نمی کنیم یارو الان که ما کن متحصل به ماده کرنا ایشون نه نه تصور انها در احسن وجه للجمع بین النصوص و روایات و لتصمیم البحث و ان المسئله فی هاده المرحله مهمتون قدر نقر طائف من عبارات الاصحاب مع بعض شهر و توضیح انشاءالله صلی اللہ